أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يا أخوان، لا تنسوا أنه مطلوب من كل أخ فينا وكل أخت على أقل تقدير 1000 مرة استغفر الله، 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة لا إله إلا الله، 5000 مرة الله الله. ويفضل أن تكون ذكرا خفيا، أغمض عينيك وتوجه بقلبك إلى الله ونادي عليه. ومطلوب 3 أجزاء قرآن في كل يوم، هذا على أقل تقدير. ثم لا تنسى صلاة الصبح في جماعة وجلوس إلى طلوع الشمس، ولا يفوتك ولا ركعة من صلاة التراويح، حتى إذا كنت مضطرا لابد أن تكملها في بيتك. ثم بعد التراويح نحن في تنافس، منا من يصلي 20 بعد التراويح، ومنا من يصلي 40، ومنا من هو أقل، ومنا من هو أكثر. لكن يا أخوان، جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في غار حراء. لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الغار، هناك استطاعت روحه أن ترقى حتى تستطيع أن تلتقي بالملك. وسيدنا موسى عليه السلام ما كلمه ربه حتى ذهب إلى الطور، جبل الطور، وتعبد 40 يوما، وأتممناها بعشر صاروا 50. وأصحاب الكهف الله عز وجل قال لهم وهم فتية، قال فأووا إلى الكهف، اتركوا الناس وروح اجلس في كهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، الله يفيض عليكم من رحماته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فيا أخوان ويا أخوات، إذا استطعتم أن تعتكفوا وتخلوا بربكم في هذه الأيام العشر، في كل الأيام والليالي افعل. ما بتستطيع تقدر 4-5 أيام منيح، ما بتقدر 2 يوم منيح، ما بتقدر الأوقات التي تكون فيها في المسجد في بيت الله، انصرف إلى ربك، وهناك سيعطيك ربك شيئا ما أخذته قبل الآن، وستتعلم منه شيئا ما تعلمته قبل الآن. بس انصرف بقلبك وانصرفي بقلبك إلى الله عز وجل. وإذا استطعت ألا يفتر لسانك وألا يغيب قلبك عن حضرة الله عز وجل في الليالي العشر والأيام العشر، افعل. أنت وعم تأكل، أنت ورايح لتنام، أنت وجالس، وأنت تمشي في طريقك، وأنت وجالس في محلك، وأنت راكب سيارتك، اجتهد أن لا يغيب قلبك عن ربك، لأن عطايا الله عز وجل تملأ الكون، بس بدها جهاز استقبال حتى تستقبل هذه العطايا. كانت رابعة العدوية تقول راحتي يا إخوتي في خلوتي. أنا لما بخلو بربي في راحة ما بعدها راحة، وبلائي كله من جلوتي، كل المصائب تأتيني من الاختلاط بالناس. فما استطعتم يا أيها الإخوة والأخوات أن توجهوا قلوبكم إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر وفي هذه الليالي العشر، افعل. عنوان درس اليوم: كيف وصل إلينا القرآن الكريم. سبق أيها الإخوة أنه بات مقطوعا لديكم أن القرآن الكريم هو كلام الله، لكن لسائل أن يسأل كيف هناك مسافة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، أما تغير القرآن الكريم، أما زاد فيه شيء، أما نقص منه شيء، أما تغير منه شيء؟ سبق في الدرس الماضي إن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه محفوظا في الصدور ومحفوظا في السطور. وكنت قبل يومين قد حدثتكم عن الحفظ في الصدور، واليوم الحفظ في السطور مكتوب. القرآن الذي تقرؤونه الآن اليوم نفسه عينه كتب في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأريدكم أن تحفظوا كلمات ثلاث: كتب، جمع، نسخ. احفظوا هالكلمات الثلاث: كتب، جمع، نسخ. متى كتب القرآن الكريم؟ في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متى جمع القرآن الكريم؟ في زمن سيدنا أبي بكر. متى نسخ القرآن الكريم؟ في زمن سيدنا عثمان. شو الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينزل عليه جبريل بالآيات اتخذ لنفسه كتابا من الوحي، زادوا على 40، عدد كتاب الوحي أكثر من 40 صحابيا. فكانت لما تنزل الآية أو الآيات أو السورة، النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لكتاب الوحي فيملي عليهم ما حفظه الله تعالى إياه من جبريل، فيكتب كتاب الوحي القرآن الكريم، الآيات، السورة. لكن كانوا يكتبون، ما عندهم أدوات الطباعة الموجودة الآن، يكتبون على قطع من الحجارة أو ألواح من العظم أو قطع من الجلود أو أوراق من النخيل. يكتب هذا 10 سور وهي موجودة عنده، وهذا 20 سورة، وهذا 30 سورة، وهذا 40، وهذا أكثر وهذا أقل. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم مكتوب كله، لكن ما كانش مجموع مع بعض البعض في مصنف، لكنه مكتوب. لما استلم الإمارة الخلافة أبو بكر وجرت معارك الردة وقتل حفاظ القرآن الكريم عدد لا بأس به منهم، جاء عمر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، لو جمعنا القرآن الكريم في كتاب. قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما زال عمر يراجعه، أنه صحيح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بس والله خير يا أبا بكر، قبل أن يستحر القتل بحفاظ القرآن يصاب الكتاب بشيء. قال: فلا زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر للأمر، فنادوا على زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو واحد من كتاب الوحي الذي كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت حافظ للقرآن الكريم، وأبو بكر حافظ، وعمر حافظ. فكلفاه بجمع القرآن الكريم، قالوا له: بتروح بتشوف مين في عند الصحابة كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاجمعه لنا من أوله إلى آخره. فاتبع زيد منهجا عجيبا، كان يطلب من الصحابة، والصحابة فيهم حفاظ، بس هلأ هو بده يكتب كتابة، طلب إليهم كل من كتب شيئا من القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا به، وليأتنا بشاهدين اثنين أنه كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنت كنت كاتب شيء من القرآن ببيتك هذا ما بدنا إياه، إذا أنت ورفيقك قعدتوا في بيت وكتبتوا مع بعضكم، نقلتوا بعضكم، حفظتوا بعضكم، هذا لا نريده. نريد من كتب شيئا من القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبده يجيب شاهدين يقولوا: والله نحن شفناه بعيننا، كان قاعد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكتب سورة يوسف مثلا. هذا هو كان المنهج. فسيدنا زيد يقول: والله لو كلفاني نقل جبل لكان أسهل علي، لعظمة القرآن الكريم. فالآن جمع سيدنا زيد القرآن الكريم علما أنه أي آية وأي سورة هو يحفظها أصلا، ما بحاجة يعني من يأتي، بس هكذا المنهج. كل واحد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شاهدين، هات ما كتبته. وهو زيد أصلا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطابق، وهو يحفظ، وأبو بكر وعمر يراقب، والصحابة الحفاظ يتابعون. فجمعوا نسخة من القرآن الكريم واحدة وضعوها عند سيدنا أبي بكر الصديق. فلما مات وضعت عند عمر، فلما مات وضعت عند حفصة، فلما كان عثمان أمير المؤمنين وامتدت رقعة البقعة الإسلامية والدولة الإسلامية، كان حذيفة بن اليمان في إرمينيا، وصلت الدولة الإسلامية ممتدة، فرجع مسرعا من أرمينيا إلى عثمان بن عفان، قال: يا عثمان، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. قال: ما الأمر؟ قال: إني سمعت أناسا يقرؤون القرآن في أرمينيا على غير ما قرأناه والناس تختلف عليهم، إنه لا مو هيك، لا هيك، لا صحيح، لا غير صحيح. فقرر عثمان أن ينسخ المصحف. فالقرآن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في زمن سيدنا أبي بكر، الآن قرر سيدنا عثمان أن ينسخ المصحف. جاب سيدنا زيد بن ثابت وجاب لجنة رباعية من الصحابة، وقيل أكثر من 4 من كتاب الوحي والحفاظ، وطلب إليهم أن ينسخوا النسخة الموجودة عند حفصة، أن ينسخوا منها 6 نسخ، سيبقي 1 عنده و5 سيرسلها في الأمصار. فعملوا قرابة السنة ونسخوا 6 نسخ، 1 أبقوها عند سيدنا عثمان وسموها المصحف الإمام، 1 أرسلوها إلى الشام، 1 إلى البصرة، 1 إلى الكوفة، 1 إلى مكة، 1 إلى المدينة، وأرسل مع كل واحدة من هذه 5 قارئاً أستاذاً، من أجل إذا اختلف الناس يرجعون إلى هذا القارئ. فنسخ المصحف في زمن عثمان بن عفان، وأمر يومها عثمان بن عفان أن تحرق كل المصاحف المكتوبة غير هذه النسخ. قال أي واحد بيناتكم كتب ببيته شيء يخص القرآن يحرقه. ليش يحرقه؟ من أجل لأنه مرات ممكن يكون واحد كاتب على الهامش شيء من التفسير، شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما خلط مع القرآن غيره، لأنه ما كان عندهم أوراق وهات ورقة A4 واكتب شو ما بدك وأتلفها، فيعني بالكاد إذا لقى لوح عظم فيملأ كل جوانبه. فخاف سيدنا عثمان أن يكون هناك نسخ أو قطع من سور أو آيات مدخول فيها غير القرآن الكريم، فربما راحت إلى مكان بعيد فقرأها مسلم جديد ظن أنها من القرآن الكريم. فأمر عثمان بإحراق كل شيء غير هذه النسخ 5 مع النسخة الأم ونسخة سيدنا ستنا حفصة التي بقيت عندها ردت إليه، من أجل أن لا يختلط القرآن بغيره. وسيدنا علي بن أبي طالب قال رحم الله عثمان بن عفان، كان جامع القرآن، ولقب سيدنا عثمان بين الصحابة بجامع القرآن، واتفق الصحابة كلهم على فعلة سيدنا عثمان بن عفان. فالقرآن الكريم يا أخوان كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في زمن سيدنا أبي بكر، نسخ في زمن سيدنا عثمان. الآن هذه النسخ عليها كل المصاحف التي بين أيديكم وفي العالم الإسلامي، لذلك في مصاحف موجودة الآن قديمة، إذا بتروحوا لمسجد قديم أو لعلب بيوتكم مصحف قديم أو بمسجد قديم مكتوب على غلاف المصحف مصحف عثمان. حدا شاف شيء نسخة مصحف مكتوب مصحف عثمان عليها؟ يلي شاف بالله يرفع إيده، يلي شايف هيك نسخة، ها شايفين؟ كلياتكم رأيته. شو معنى مصحف عثمان؟ في ناس بفكروا أنه هذا عثمان يعني هو عثمان طه الخطاط، لا ما له علاقة. في ناس فكر عثمان يعني هي الدولة العثمانية، لا ما له علاقة. مصحف عثمان يعني هذا مصحف منسوخ على النسخة التي اعتمدها سيدنا عثمان بن عفان، بالتالي أنت المصحف الذي بين يديك معتمد على النسخة التي نسخها سيدنا عثمان بن عفان، التي مرجع فيها المصحف المجموع في زمن سيدنا أبي بكر، التي مرجعها الأساسي ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناته أنت الآن تقرأ في المصحف نفس الكلام الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن يدخل عليك الشك، يقول واحد شو بيعرفك أنه هذا الكلام هو كلام رسول أو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى؟ لا، نحن متأكدين. بس مصحف عثمان يا إخوان لا تظنوا بأنه كان ملون مثل هالألوان أو كان مزخرف مثل هذه الزخرفة، لا ما لسنا معنيين بالزخرفة ولا بالألوان، ولا كان منقوطاً ولا كان مشكولاً، لا في نقط ولا في شكل، النقط والشكل جاء فيما بعد، بس الأحرف كما هي. يعني كلمة قال بالرسم العثماني يقال هذا رسم عثماني، كلمة قال مؤلفة من 3 أحرف قاف ألف لام، فبالرسم العثماني قال مؤلفة من 3 أحرف، والمصحف الذي بين يديك الآن قال مؤلفة من 3 أحرف، فمصحفك كمصحف النسخة الرئيسية التي كانت في زمن عثمان. أين هذه النسخ 5 مع مصحف الإمام 6 مع نسخة ستنا حفصة؟ النسخة الشامية، لأنه أرسل عثمان واحدة إلى الشام، كانت محفوظة في جامع دمشق. يقول ابن كثير الدمشقي 774 للهجرة من وفيات، يقول: وأنا رأيت المصحف الشامي. أنا شفته 774، يعني بعد سيدنا عثمان ب 730 سنة، كان محفوظاً في مسجد دمشق في المعمورة، في المقصورة المعمورة بذكر الله. يقول: وهي نسخة كبيرة الحجم، قوية الجلد، جميلة الخط وكبيرة الخط وقوية الحبر. ابن كثير 774 شاف النسخة اللي كتبت بين يدي سيدنا عثمان بن عفان، غير أنه ب 1330 على التقريب أصاب حريق المسجد الأموي، فاحترقت النسخة مع الحريق الذي أخذ بالمسجد الأموي. وإلا النسخة العثمانية التي كانت في زمن عثمان موجودة، باقي النسخ هي موزعة بالعالم الإسلامي. أنا ما رأيت نسخا، لكن أعتقد والله أعلم بأن الدولة العثمانية لما أخذت آثارا متعلقة بالإسلام ووضعتها في اسطنبول متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن الله أعلم أن يكون نسخة موجودة من هذه المصاحف الخمسة تكون موجودة في اسطنبول، الله أعلم إذا أحد رآها. طيب، على كل الأحوال هذه النسخ هي العمدة. وبهذا تعلمون يا أيها الإخوة أن القرآن الكريم حفظه الله تعالى لنا محفوظاً في الصدور ومحفوظاً في السطور، وما تغير منه حرف ولا تغيرت منه كلمة ولا زيد فيه شيء ولا أنقص منه شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبهذا صار واضحاً لديكم أن القرآن الكريم كتاب الله، وأن القرآن الكريم الذي نقرأه اليوم هو عينه الذي قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول.